أهلاً ومرحباً بكم في حلقة اليوم. الموضوع اللي رح نغوص فيه اليوم بصراحة مثير جداً، هو رحلة استكشافية لعالم المخطوطات القديمة. لما نفكر بمخطوطة عمرها 1000 سنة يمكن نتخيلها قطعة أثرية صامتة في متحف، لكن المصادر اللي معنا اليوم بتورينا أن كل صفحة هي في الحقيقة مسرح تاريخي صاخب، كل بقعة حبر، كل ملاحظة على الهامش هي دليل على قصة طويلة. المصادر هي مقتطفات من كتاب للباحث إبراهيم شبوح عنوانه أنظار وتجارب في مباشرة نصوص التراث. الكتاب هو جزء من سلسلة محاضرات قيمة من مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، وهدفنا اليوم هو نفهم سوا إيش يعني فعلاً مباشرة النص التراثي، يعني كيف نتعامل معاه بشكل حي ومباشر. بالضبط، كلمة مباشرة هنا هي مفتاح كل شيء. هي الفرق بين قراءة ترجمة لعمل أدبي وبين مشاهدة العمل نفسه على خشبة المسرح. الأولى تعطيك النص، لكن الثانية تعطيك التجربة كاملة. ومهمتنا اليوم هي نشوف كيف ممكن نقرأ الصفحة نفسها، مش بس الكلمات المكتوبة عليها. كيف نقرأ الهوامش، أنواع الخطوط، حتى أثر يد الناسخ. هذه التفاصيل هي اللي بتحول وثيقة قديمة إلى كبسولة زمنية حية. طيب، خلينا نبدأ من الغلاف. العنوان الوحدة يلفت النظر، أنظار وتجارب. كلمة أنظار مفهومة، يعني وجهات نظر أكاديمية، لكن كلمة تجارب توحي بشيء مختلف تماماً، فيها لمسة شخصية، عملية، كأن المؤلف يقول لنا أنا ما راح أعطيكم نظريات جافة، أنا راح أحكي لكم عن السنين اللي قضيتها منحني فوق هذه الأوراق. هذا يطرح سؤال، كيف شكل هذه التجربة مع نص كتب قبل 1000 عام؟ ملاحظة ممتازة. العنوان بحد ذاته هو إعلان عن منهجية، يقول إن هذا العلم ليس مجرد علم نظري، هو حرفة يدوية وفكرية في نفس الوقت. وما يعزز هذا الانطباع هو اسم المؤسسة الناشرة، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. هذه المؤسسة مرجعية عالمية في مجال المخطوطات، فوجود اسمها على الغلاف مثل ختم الجودة، يعني الكلام اللي بالداخل مبني على خبرة عميقة وممارسة حقيقية. وشيء ثاني لفتني، العنوان الفرعي من كتاب العبر لابن خلدون وغيره. اختيار ابن خلدون كنموذج تطبيقي هذا ليس صدفة، صح؟ يعني هو ما اختار مخطوطة مغمورة، اختار واحد من أهم الكتب في تاريخ الفكر الإنساني. أكيد، اختياره عبقري، لأن تاريخ ابن خلدون وخصوصاً المقدمة هو نص حي بطبيعته، نص أثار جدلاً ونقاشات لقرون. فكأن شبوح يقول لنا شوفوا، حتى النصوص الكبرى اللي تظنون أنكم تعرفونها تماماً، لو نظرتم لمخطوطاتها الأصلية رح تكتشفون فيها قصص جديدة تماماً. هو يضعنا مباشرة في قلب التاريخ الثقافي ويجعل الموضوع أكثر أهمية. حسناً، الغلاف بحد باته طلع في قصة. طيب، خلينا نفتح الكتاب ونشوف الصفحة الأولى من المخطوطة. أول انطباع، إنها فوضوية، يعني ما تشبه أبداً صفحة من كتاب مطبوع اليوم. النص الأساسي في الوسط بخط كبير وواضح، لكن حوالينه في كل الهوامش في كتابات ثانية، خطوط أصغر، بعضها مائل، بعضها مكتوب بالعرض. المنظر يشبه سبورة بعد نقاش حيوي. وصف دقيق جداً، وهذه الفوضى هي كنز المعلومات الحقيقي. اللي نشوفه هنا ليس مجرد نص، هو سجل لتفاعل أجيال من القراء مع هذا النص. تخيلها مثل صفحة ويكيبيديا، لكن بدل ما يكون فيه سجل تعديلات منفصل، كل شيء موجود أمامك على نفس الصفحة. كل تعليق، كل تصحيح، هو طبقة تاريخية جديدة. أها، يعني هذه الكتابات اللي على الهوامش، أقصد الملاحظات، ما هي مجرد أفكار شخصية للقارئ؟ بعضها كذلك، لكن الكثير منها له وظيفة شبه رسمية. في علم المخطوطات نسمي بعضها تمليكات. التمليك هو إثبات ملكية، مثل لما شخص يشتري كتاباً نفيساً اليوم ويطب فاتورة. في الماضي كان المالك يكتب اسمه على المخطوطة وأحياناً تاريخ الشراء. لو ندقق في الصورة ممكن نلمح أسماء مثل عبد الواحد بن حميد وعبد السلام بن إبراهيم. لحظة، هذا شيء مذهل، يعني هذه مش مجرد أسماء، هذه سلسلة النسب للكتاب نفسه، مثل تتبع تاريخ ملكية لوحة فنية شهيرة من رسامها لكل جامع فني امتلكها. إحنا هنا نتتبع رحلة فكرة عبر أيادي وعقول بشرية حقيقية. تماماً، وكل اسم هو محطة في رحلة طويلة. ونوع آخر من الملاحظات يمكن أهم حتى من التمليكات، وهو ما يسمى بالسماعات. السماع هو شهادة بأن النص قرئ بالكامل على عالم أو شيخ معترف به وفي حضور شهود، يعني هو أشبه بالحصول على شهادة جامعية في هذا الكتاب تحديداً. وفي نهاية المجلس يكتب الشيخ شهادة على المخطوطة نفسها بأسماء كل الطلاب اللي سمعوا الكتاب عليه. واو، يعني الصفحة الواحدة ممكن تحمل شهادات تخرج لعدة أشخاص عبر أزمنة مختلفة. هذا يعطي بعد اجتماعي كامل للموضوع. الكتاب ما كان مجرد شيء يقرأ في عزلة. صحيح، كان محوراً لتجمعات علمية واجتماعية. هذا يغير نظرتي تماماً لمعنى القراءة في ذلك العصر. وهذا هو جوهر الموضوع. المخطوطة سجل للحياة الفكرية والاجتماعية. هذه الهوامش تحكي لنا قصة الكتاب، من امتلكه، من درسه، في أي مدينة قرئ. كل هذه التفاصيل ترسم صورة حية للعالم اللي وجد فيه هذا الكتاب. طيب، إذا كانت الصفحة الأولى تعطينا الأسماء، يعني من تعامل مع الكتاب، الصفحة الثانية اللي يعرضها الكاتب تعطينا شيء يمكن يكون أكثر إثارة. أنا شايف ملاحظة في الهامش واضحة جدا ومحددة بشكل لا يصدق. مكتوب فيها: في يوم الاثنين سنة 98 و300، 398 هجري، هذا قبل أكثر من 1000 عام. هذه هي اللحظة اللي تشعر فيها بقشعريرة، لحظة الاتصال المباشر مع الماضي. هذا التاريخ 398 هجرياً يوافق حوالي 1007 و1008 ميلادي، يعني قبل الحملة الصليبية الأولى، في قلب ما يسمى بالعصر الذهبي للحضارة الإسلامية. وجود تاريخ دقيق بهذا الشكل هو بمثابة مرساة زمنية للمحقق. هو يوقف كل التخمينات ويقول لنا: في هذا اليوم تحديداً كان هناك شخص يمسك هذه الورقة ويكتب عليها. وهذا يخلي الموضوع شخصي جداً، لم يعد مجرد نص قديم، بل هو حدث موثق، ونقدر نتخيل هذا الشخص. يمكن كان الناسخ اللي نسميه الوراق قضى شهور ينسخ الكتاب حرف بحرف، وفي يوم الاثنين هذا كتب آخر كلمة وحسب الإنجاز، فدون التاريخ واسمه. بالضبط، وفي عالم ما قبل الطباعة كانت كل نسخة فريدة تماماً، لا توجد نسختان متطابقتان، كل نسخة هي مشروع فني وعلمي بحد ذاته. والناسخ لم يكن مجرد آلة نسخ، كان عالماً في كثير من الأحيان، يصحح الأخطاء وأحياناً يضيف ملاحظات، وفي نهاية عمله كان يضيف خاتمة تسمى في علم المخطوطات بيانات النسخ، أو بالإنجليزية كولوفون. الكولوفون؟ مثل الكريدتس في نهاية الفيلم؟ أفضل تشبيه. هي اللحظة اللي يخرج فيها الحرف المجهول ويقول أنا من قمت بهذا العمل. كان يكتب اسمه، تاريخ الانتهاء من النسخ، وأحياناً مكان النسخ. والملاحظة اللي نشوفها بتاريخ 398 هجري واللي يظهر معها اسم محمد بن عبد العزيز بن محمد قد تكون جزء من هذه الخاتمة، إنها توقيع من الماضي. لما نجمع كل هذه الخيوط مع بعض، التمليكات، السماعات، تاريخ النسخ، الصورة اللي تتكون عندي هي إن المخطوطة ليست مجرد وعاء للمعرفة، بل هي كائن حي له سيرة ذاتية، وهذه السيرة مكتوبة على جسده، على هوامشه. إحنا مش مجرد قراء، إحنا أشبه بعلماء آثار ننبش عن طبقات من القصص الإنسانية. هذا هو بالضبط معنى مباشرة نصوص التراث. أنت تنتقل من كونك مستهلك للمعلومات إلى كونك محقق وشريك في صراعة المعنى. ترى الخطوط المختلفة وتتساءل: لماذا خط هذا الناسخ مختلف؟ هل كان مستعجلاً؟ هل كان أكثر تعلماً؟ ترى بقع الحبر أو آثار الماء فتتساءل: ما هي الظروف التي مرت بها هذه النسخة؟ صحيح، وهذا يبرز أهمية دراسة المخطوطة الأصلية نفسها، مش مجرد نسخة مطبوعة حديثة، لأن النسخة المطبوعة مع كل أهميتها بتعطينا النص النهائي النظيف، هي بتشيل كل الفوضى اللي تكلمنا عنها، لكن يبدو أن هذه الفوضى هي روح القصة الحقيقية. تماماً، المحقق المحترف يحرص على أن يذكر كل هذه الملاحظات في تحقيقه، لكن لا شيء يضاهي رؤية المخطوطة الأصلية. النسخة المطبوعة تنقل لك النص، لكن المخطوطة الأصلية تنقل لك حياة النص. هي تجربة حسية وفكرية متكاملة. أنت ترى كيف تفاعل الناس مع هذه الكلمات عبر الزمن، كيف فهموها، كيف اختلفوا معها، وكيف أضافوا إليها. إذن لو حبينا نلخص الفكرة الأساسية من جولتنا السريعة هذه، نقدر نقول إن المخطوطات أكثر بكثير من مجرد كتب قديمة. هي وثائق تاريخية متعددة الطبقات، مليئة بقصص الناس اللي كتبوها وتملكوها ودرسوها. وكتاب إبراهيم شبوح أعطانا لمحة عن عقلية المحقق اللي ما بيقرأ الكلمات بس، بل يقرأ الصفحة كلها. النص الرقمي سهل النسخ، سهل التعديل، لكنه في نفس الوقت يفتقر إلى هذا البعد المادي، هذا التاريخ الملموس. لا توجد بصمات أصابع على شاشة الكندل، ولا توجد ملاحظات بخط يد قارئ سابق على صفحة ويب. سؤال مهم جدا، يعني ما هي الهوامش اللي إحنا نتركها اليوم لمؤرخي المستقبل؟ هل هي تعليقاتنا على السوشيال ميديا؟ هل هي سجل التعديلات في مستندات جوجل؟ ربما، لكن هل تحمل نفس الثقل الإنساني؟ الملاحظة المكتوبة بخط اليد على هامش مخطوطة هي أثر مادي مباشر لشخص حقيقي في لحظة زمنية محددة. أما الأثر الرقمي فهو غير ملموس ويمكن حذفه بضغطة زر. فهل ستكون آثارنا الرقمية رغم ضخامتها أكثر هشاشة وأقل إنسانية في النهاية؟ وهل سيتمكن مؤرخو المستقبل من تتبع رحلة فكرة بنفس الطريقة؟ أم أن التاريخ الفكري في عصرنا سيكون أشبه بسحابة بيانات ضخمة يصعب فيها تمييز البصمة الفردية؟ هذا سؤال مفتوح.